نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سورة الأنفال سورة مدنية نزلت بعد بدر، وغزوة بدر حصلت في رمضان في السنة الثانية للهجرة، وهي يوم الفرقان، وهو يوم فتح الله به على عباده المؤمنين بنصر عظيم. وتعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة 13 عاما يدعو إلى الله عز وجل، ويلتزم الصبر والجهاد في الإسلام، كان على 4 مراحل. المرحلة الأولى كان الجهاد فيها أو القتال محرما، وهي المرحلة المكية، وهي التي تعبر عنها الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهذه المرحلة المرحلة المكية كان القتال فيها ممنوعا. ثم المرحلة الثانية مرحلة الإذن في القتال، وهي عند بداية الهجرة بعد بيعة العقبة الثانية. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فأصبح مأذونا فيه أي جائز. وفي هذه الفترة حصلت غزوة بدر. المرحلة الثالثة مرحلة فرضية القتال كرد للاعتداء: وقاتلوا في سبيل الله، في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والمرحلة الرابعة مرحلة فرضية القتال لكل الكفار في الأرض، وهي بعد نزول سورة التوبة أو براءة. عند نزول آية السيف وهي وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو الآية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فبعد نزول سورة التوبة أو براءة سنة 9 هجري أصبح أهل الأرض ثلاثة أقسام: مؤمن أو مسلم مؤمن بهذا الدين، ومسالم آمن، وكافر خائف محارب. وعندها لم يتوقف الإسلام عن التقدم لحظة، خلاص انطلق المسلمون للجهاد في الأرض، وأصبح أهل الجزيرة أهل الجزيرة لا يقبل منهم جزية، إما الإسلام وإما القتل أو يخرجوا من الجزيرة. لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وهو يردد أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لا يلتقي دينان في جزيرة العرب، لأنه لا بد أن تكون بقعة تكون مأوى للإسلام ومنطلق وقاعدة صلبة نظيفة لا تلطخ لا بالإنجليز ولا بالأمريكان ولا بالروس ولا بالكنائس ولا بالمنصرين ولا بالمبشرين. فأرض الجزيرة لا يجوز فيها أن يقيم الكفار أبدا، لا يجوز لكافر أن يعطى إقامة دائمة في جزيرة العرب، يحق لهم أن يمروا مرورا أو يحق أن نعطيهم مهلة للإقامة ولكن دون سنة. لا يجوز للإمام أن يقر كافرا في جزيرة العرب أكثر من عام، لا بد أن تكون نظيفة. وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني تاوي. وإن الإيمان ليأرز إلى الحرمين، حديث صحيح، كما تأرز الحية إلى جحرها. فأرض الحجاز خاصة لا بد أن تكون طاهرة مطهرة، فإقامة كنيسة لا يجوز، وجود مبشر لا يجوز، منصر لا يجوز، كافر لا يجوز. لا يجوز أن يشتري في أرض الجزيرة أي كافر ولا يقيم بناء أبدا، إنما هو غريب يمكن إذا احتاجته الدولة الإسلامية أن يعطى إقامة لمدة عهدا لمدة ولكن لا تبلغ العام. فالقرآن الإسلام دين عملي عملي واقعي جاد. أولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمر ربنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ وأن يصبر على الأذى وأن يشق طريقه طريق الدعوة ولا يقابل الأذى بالاعتداء، اصبر. وهذه المرحلة المكية دفع فيها المسلمون تكاليف باهظة وتضحيات عظيمة، والحقيقة صبر المسلمين في مكة لا زال يحيرني، يعني كيف أفسره؟ كيف صبروا لولا أن الله عز وجل صبرهم 13 عاما ليس عندهم شيء يسليهم إلا القرآن الكريم، تنزل الآية أو الآيات كل بضعة أيام كل بضعة أسابيع يقرؤونها ويطبقونها. كيف صبروا حول الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى؟ كيف دخلوا الشعب 3 سنوات جائعين لا يجدون ما يأكلونه حتى يقول سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص وكان في الشعب: خرجت ذات ليلة وأنا في الشعب أبول فسمعت شيئا تحت بولي فأخذته فإذا به جلد بعير فغسلته ونقعته بالماء ثم أكلت ما استطعت أن أكل منه، جلد بعير. وكانت فيها الهجرتان للحبشة، وخرج علية أهل مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى وكانت 14 رجلا، والهجرة الثانية وكانوا قرابة 84 رجلا وامرأة، وظلوا حوالي 10 سنوات ونيف، بل 14 عاما، لأنهم نزلوا رجعوا في العام 7 للهجرة، أي بعد البعثة 20 عاما، وكانت الهجرة الثانية للحبشة في العام 5 تقريبا للهجرة، أي في للبعثة، أي مكثوا حوالي 15 عاما في الحبشة. المهم، هذه الفترة، الفترة المكية، كانت فترة تمحيص وابتلاء وصبر وامتحان ثبت الله بها عباده المؤمنين حول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لما بايع الأنصار البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، والعقبة مكان في ميناء، جمرة العقبة تعرفونها هناك، جمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى، فهناك الرسول صلى الله عليه وسلم التقى 12 رجلا من الأنصار وعرض عليهم الإسلام وقبلوا الإسلام، وأرسل معهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير رضي الله عنه ببركة هذا الرجل الطاهر الصالح فتح الله المدينة، وما بقي بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام. ففي العام الثاني جاء 73 رجلا وامرأتين في الحج وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة القتال. بايعوه أنه إذا جاء المدينة يحمونه مما يحمون به أزرهم، يعني أحزمتهم، يعني أعراضهم، وقال تحمونني مما تحمون به نساءكم وأولادكم. قالوا ماذا لنا يا رسول الله؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. لو أنت طلبت أن نفك العهد هذا نحن لا نقبل، ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. بعد هذه البيعة، بعد تعهد الأنصار أن يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصل المدينة، بدأت الهجرة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا، ثم هاجر. وبعدها نزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فعندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ يرسل السرايا، السرية والسرية، 10 رجال 20 رجل 50 رجل إلى آخره، وكان آخرها سرية عبد الله بن جحش، وسرية عبد الله بن جحش التي قامت عليها الضجة الكبرى، في الجزيرة يوم أن مرت سري قافلة لقريش فيها ابن الحضرمي، فعندما مرت وكانت آخر ليلة من رجب وأول ليلة من شعبان وهم شكوا في الأمر، هل هذه آخر ليلة من رجب فيحرم القتال أو أول ليلة من شعبان فيجوز القتال؟ ولكن القافلة كادت تمر والأمر مشتبه، فأخذوا القافلة وقتلوا ابن الحضرمي، فحملت الجزيرة العربية كلها الكفار يطوفون في الجزيرة يقولون محمد وأصحابه يستحلون الشهر الحرام. ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيرة، وعندما جاء عبد الله بن جحش بالقافلة أوقفها حتى يأذن الله أو يقضي فيها بما شاء، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صحيح كبيرة، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولذلك طبعا وهذه الوسيلة تستعملها الجاهلية دائما، يتربصون على المسلمين حتى يخطئوا خطأ صغيرا، ثم تبدأ أجهزة الإعلام تبث، انظروا ماذا يفعل المسلمون، هم يذبحون بهم ولا يرعون ولا ينزجرون ولا يلومون أنفسهم، وإذا فعل المسلمون شيئا بسيطا قامت القيامة ضده. ويحضرني في هذا المجال قصة الإنجليزي الذي كان يذبح رجلا من أهل إفريقيا بيده بالسكين، فذاك من حرارة الروح عضه بيده، فصوره وهو يعضه أو صور وهو يعضه، وكتبوا تحت الصورة إنه متوحش يعضني أثناء الذبح. نعم، كيف عضه؟ متوحش. نعم، القتل لا يهم. نعم، مثل أهل العراق جاءوا وسألوا عبد الله بن عمر عن دم البراغيث ينجس ولا لا ينجس، في الليل وهو نائم الواحد قد ينقتل برغوث في داخل لباسه الداخلي، يا ترى نجس الثوب يجلعه اللباس الداخلي أو ليس نجسا؟ قال من أين أنت؟ قال من العراق. قال أنتم الذين قتلتم الحسين تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البراغيث؟ فلذلك نعم هكذا، نعم المسلمون الجاهلية تضخم أخطاء المسلمين وتنتظر أي فلتة أو أي هفوة من مسلم من المسلمين، ثم تبدأ أجهزة الإعلام تبث وتضخم للناس، وهم أحيانا يفعلون هذا ليكرهون الناس بالتيار الإسلام. يعني لما صارت قضية شكري وقتلوا الشيخ الذهبي وبدأت أجهزة الإعلام قتلت العلماء الذين يستحلون دماء المسلمين، هؤلاء دول تكفير وهجرة، وبدأ في القاهرة عاد كل واحد ملتحي يلحق الأولاد الصغار تكفير وهجرة تكفير وهجرة، فهم يذبحون العلماء ويشنكونهم ولا بأس، أما إذا قتل شيخ من الشيوخ على يد فتية بسبب تأويل فاسد وجهل تقوم الدنيا ولا تقعد، ويستغلونها فرصة مناسبة لتكريه الجماهير بالتيار الإسلامي. كانوا في أيام محنة الإخوان المخابرات المصرية تحفر المصحف وتضع المسدس في داخل المصحف المحفور وتصور جريدة الأعرام وجريدة الأخبار. انظر الإخوان المسلمين، إنهم يحفرون المصحف ويخبئون به المسدسات التي يغتالون بها الناس. نعم. وسيد قطب رحمه الله عندما أعدم سمعت مذيع صوت العرب الذي ذهب غير مأسوف عليه، هذا أحمد سعيد صاحب القذافي، فيقول نحن أعدمنا سيد قطب ليه؟ لأنه يريد أن يهدم محطة القرآن الكريم، لأنه يريد أن ينسف القناطر الخيرية، لأنه يريد أن يغتال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. نعم، هذه الثلاثة. تعرف الشعب المصري يحب أم كلثوم ويعيش على القناطر الخيرية ويحب محطة القرآن الكريم، فالثلاث جمعهم في سيد قطب. قال يريد أن يهدم محطة القرآن الكريم، ويريد أن يغتال أم كلثوم كوكب الشرق وعبد الحليم حافظ، ويريد أن ينسف القناطر الخيرية، فبالتالي فإلى جهنم وبئس المصير. هكذا أنهى التعليق، إلى جهنم وبئس المصير. فكان آخر السرايا سرية عبد الله بن جحش، وعندما نزلت الآية الرسول صلى الله عليه وسلم فرق الغنائم وأخذ القافلة. ما صحيح قتل واحد في شهر الحرام جريمة كبيرة، كل قتال فيه كبير، أما أنتم كفر بالله، صد عن سبيل الله، إخراجه وصد عن سبيل الله وكفر به، وكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه أكبر من قتل واحد في شهر الحرام، أكبر عند الله. والفتنة والتكفير الناس أكبر من القتل. والآن أجهزة الإعلام تسوق الشباب إلى الكفر سوقا، تريد أن تكفر الناس وتخرجهم عن دينه. يعني الأمريكان واليهود كلما وجدوا مجموعة من المسلمين مجتمعين أو جماعة إسلامية تدعو إلى الله عز وجل يخرجون تمثيلية لتكريه الناس به ولإشغال الناس. مسلمون يساريون، مسلمون يمينيون، مسلمون متطرفون، مسلمون راديكاليون، مسلمون فاندمنتاليست، مسلمون مدريد، ما إلى ذلك. فكانوا قاسمين اليهود والأمريكان المسلمين إلى قسمين، الشباب المسلم فاندمنتاليست، يعني هؤلاء يسمونهم الأصوليين الذين يدعون لتطبيق الكتاب والسنة، ومدريت يعني معتدلين. وكانوا يصون حكامنا الأصوليين، هؤلاء لا تقبلوهم أبدا، هؤلاء متطرفون لا مجال للمساومة معهم أبدا. القسم الثاني اللي هو المدريت يعني المعتدلون. لما قام القتال في أفغانستان وفي سوريا وقامت ثورة إيران وهنا وهنا، قالوا لا، ولا تقبل واحد لا مدريد ولا فاندمنتاليست، كله حاربوا، كله قاوموا. ولذلك يعني سنة 65، طب ليش المدريد معتدل هذا؟ بيجلس مع الأمريكان بيجلس مع غيرهم، ليه؟ يعني ليس متطرف، لا يؤمن بالقتل وغيره، فقط يعني أدعى إلى سبيل ربك بالحكمة. قالوا هذا ينتج الأصوليين، سيخرج منه أصوليون محارم. سنة الـ65 سنة الـ54 ضرب عبد الناصر الحركة الإسلامية الإخوان المسلمين، ووضع عشرات الألوف من الشباب في السجن. الأستاذ سيد رحمه الله كان يكتب وهو في داخل السجن، هذا في ظلال القرآن، كتبه وهو في داخل السجن. سنة الـ64 كتب كتاب المعالم، معالم في الطريق، وأنزله إلى السوق، 30,000 نسخة نفذت بسرعة هائلة. المخابرات الأمريكية والشيوعية ذهلت، 30,000 نسخة نفذت بسرعة، معنى ذلك هنالك تيار إسلامي موجود. قبل أن ينزل المعالم أنا قرأت بعض الصحف الألمانية تحرض عبد الناصر على ضرب الحركة الإسلامية مرة ثانية، وين الحركة الإسلامية مضروبة مسحوقة؟ أي واحد يتقدم بدرهم واحد لأبناء المسجونين أو لأزواجهم يسجن. الشيخ محمد الأودن رحمه الله كان شيخ من شيوخ الأزهر وعميد أو وكيل كلية أصول الدين، سجنوا عدة سنوات لأنه تبرع لبعض الأسر. فالمهم كتبت الصحف أنه عبد الناصر يظن أنه قضى على الحركة الإسلامية، وهو مخطئ. لقد بدأوا يجددون نشاطهم في منفاهم في الجزيرة في السعودية وفي الكويت وغيرها، ولا بد لن يجد عبد الناصر مناصا من أن ينازل الحركة الإسلامية مرة ثانية. الإخوان المسلمين هم يقولون بعدها نزل كتاب المعالم. الأمريكان قالوا لعبد الناصر إن هنالك حركة إسلامية تحت السطح، أنت نائم، انتبه. 30,000 نسخة من المعالم، والشيوعيون قرأوا المعالم قالوا له هذا انقلاب عليك، اقرأ. فصارت الحملة، واعتقل 17,000 في يوم واحد كما هو أعلم، وأعلن الاعتقال من أين؟ من فوق قبر لينين في موسكو. أنا سمعت الخطاب قال اكتشفنا مؤامرة للإخوان المسلمين لضرب لقلب الحكم، ولئن عفونا المرة الأولى فلن نعفو المرة الثانية. وأصدر قرار عبد الناصر على أنه لا يجوز لأحد من الإخوان المسلمين أن يخرج من السجن ما دام حيا، لازم ميت. افرض أنها 10 سنوات إلى 20 سنة لابد أن ينقل من السجن إلى سجن احتياطي، ممنوع حدا يخرج من السجن أبدا. جاء بمجموعة من العلماء الأمريكان قال ابحثوا لي، ادرسوا لي نفسيات هؤلاء الشباب، ايش نفسياتهم، كيف نغسل ادمغتهم. فالعلماء النفس الامريكان كتبوا استمارات واعطوها للشباب الذين في السجن. هل انت متدين؟ متى دخلت؟ متى تدينت؟ متى دخلت الحركة؟ هل تصر على بقائك في الحركة؟ اسئلة. والشباب كلهم اجابوا على اننا نحن كنا ضائعين ووجدنا حياتنا في الحركة، ولن نترك هذه الحركة ما دمنا أحياء. العلماء الأمريكان لما فرغوا المعلومات ووجدوا هذه النتائج قالوا لا يمكن أن تغسل أدمغة هؤلاء، فاذبحهم ذبحا. ف284 شاب ماتوا تحت التعذيب. فمر واحد يحدث أحمد رائف في كتابه البوابة السوداء قال مات عندنا واحد في الزنزانة من التعذيب في ليلة من الليالي. فالصبح جاء الشرطي وفتح الباب، قلنا له يا فندم، قال أيوة يا أولاد 60 كلب، طبعا الجواب أيوة يا أولاد 60 جزمة، يا أولاد 60 كلب، علاوات على التعذيب. فقال أيوة يا أولاد 60 كلب. قالوا له ده يا فندم مات الليلة من التعذيب. قال بس واحد مات يا أولاد الكلب، هنودي وشنا فين من الريس إنه نخبره الليلة ما ماتش إلا واحد، سيغضب علينا لأنه لم يمت إلا واحد، حنودي وشنا فين من الريس. المهم بدأوا يراجعوا دوسيات كل الضباط اللي في الجيش المصري. في واحد منهم كان مسجون كما يقول عبد الله رشوان، عبد الله رشوان اللي مستشار القانوني الذي دافع عن قضية الجهاد وقتلت السادات في المحكمة، دكتوراه في الحقوق. قال ضابط كان مسجونا في زنزانة، سألته ما سبب سجنك؟ قال أنا دخلت الجيش سنة 64، سنة 65 لما بدأوا الاعتقال راجعوا دوسيات كل الجيش وجدوا دوسيتي. سنة 54 كانوا يقولون هل أنت متدين؟ كتبت أنا متدين. هل تصر على التدين؟ كتبت أصر على التدين. سنة 54، سنة 65 بعد 11 سنة سجنوا على هالكلمة، نعم لأنه يصر على التدين. قال هذا الرجل يحدث الضابط عبد الله رشوان، قال كان مقابلي الشيخ محمد الأودن، والشيخ محمد الأودن هذا في 78 من عمره، وهو يعتبر الأب الروحي لكل ضباط الثورة. هذا عبد الناصر أنور السادات وغيره كانوا يتربون على يده ويأتون في بيته ويأكلون، كان مثل أولاده. فكان الجزاء الأوفى له أن يوضع في السجن عمره 78 سنة، بل أكثر من ذلك. عبد الناصر قال لحمزة البسيوني مدير السجن الحربي، قال له أقنع بعض المساجين أن يشهدوا على محمد الأودن أنه يريد أن يقوم بالانقلاب ونحن نخرجهم من السجن حتى يعدم محمد الأودن عمره 78 سنة. قال محمد الأودن كان مقابل 78 سنة ويعطي الدكتوراه أستاذ الأساتذة. قال جاءت لجنة للتحقيق مع محمد الأودن ففتحوا زنزانته وزنزانته مقابل زنزانتي، وبدأت أعد الكلاب البوليسية التي خرجت من عندي، فعددت 26 كلبا بوليسيا، واحد شيخ واضعين وضعوه بين 26 كلبا في داخل زنزانة. أين هذه الكلاب تكون في الزنزانة؟ فكلب على رأسه وكلب على لحيته وكلب على كتافه وكلب على ظهره، وإذا بال الكلب يبول على لحيته وإذا برد كذلك. فأرادت لجنة التحقيق أن تقترب منه فلم تستطع أن تقترب منه لرائحة بول الكلاب، فجاءوا بخراطيم المياه. هذا الكلام لعبد الله رشوان وهو محقق مستشار قانوني، يعني كلام رجل قانوني مش كلام كاتب. قال يقول الضابط فلم يستطيعوا أن يقتربوا من الشيخ محمد الأودن، فجاءوا بخراطيم المياه وسلطوها عليه من بعيد حتى يغسلوا بول الكلاب وبرازه عن ثيابه، برازها عن ثيابه وعن وجهه وعن لحيته، حتى استطاع الشرطة أن يقتربوا منه وينزعوا ثيابه ويضعوا مكانها ثيابا أخرى حتى يستطيع المحققون أن يجلسوا معه. فالمهم لا هوادة مع الإسلام أبدا، هذا شعار الغرب الآن، لا هوادة أبدا، لن نسمح أبدا أن يعود الإسلام مرة أخرى إلى الحياة، لن نسمح للمسلمين أن يحملوا السلاح، لن نسمح للشباب أن يتجمع على الإسلام، لن نسمح لهم أن يطلقوا اللحى، لن نسمح بأناس أصوليين يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة. هذا الشعار المرفوع، ولكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. المرحلة الرابعة هي مرحلة قلنا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أسرى واقعدوا لهم كل مرصد اغتيال، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. في المرحلة الثانية نزلت سورة الأنفال، مرحلة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وسبب هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترامى إلى مسامعه أن أبا سفيان راجع من الشام، من الشام مع 1000 جمل محملة بالطعام وبغيرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا لعل الله يمثلكموها. وسمع هاتفا في المنام يقول له لك إحدى الطائفتين إما النصر وإما القافلة. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج وأفلتت القافلة وأبى الله إلا أن يتم نوره ويحق الحق بكلماته كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالناس الذين لا يريدون القتال يتعبون القائد، وهم يعلمون أنه رسول صلى الله عليه وسلم وهم أهل بدر، ومع ذلك يجادلونك في الحق بعدما تبين. قالوا يا رسول الله نحن خرجنا للقافلة ما خرجنا للحرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عزم أن يواجه الحرب، لأن القافلة عندما أفلتت ذهب أحدهم، أرسل أبو سفيان واحد يصيح بأهل مكة يا أهل مكة، راح قطع أنفه وحول رحله وركب بالعكس وبدأ يصيح يا أهل مكة اللطيمة اللطيمة، اللطيمة يعني البضاعة، اللطيمة اللطيمة القافلة يعني والبضاعة. فأبو جهل جمع أهل قريش وخرج بـ1000، وبينما كانوا مستعدين للقتال وإذا بالقافلة قد وصلت، فقالوا ما دامت وصلت القافلة نرجع. فأبى أبو جهل قال واللاتي لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب الخمر وننحر الجزور وتعزف القيان حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. طبعا خرجوا من ديار بطرة ورئاء الناس، ماذا يريدون؟ يريدون الخمر والنساء وأن يسمع بهم العرب. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بطر تماما كخروج العرب في 67 تماما. مصر تقول أم كلثوم معك في المعركة، عبد الحليم أم كلثوم ستغني لك في تل أبيب، تطرب القيان تعزف القيان. غيره الجيش الأردني كان يتواعد أن يشرب الخمر على شواطئ يافا، غيره الجيش السوري قبل المعركة بكم يوم في جريدة الجيش السوري واحد اسمه إبراهيم حمام كتب مقالة قال إن الله ورأس المال والإقطاع وكل القيم التي سادت في تلك العصور البائدة أصبحت دمى محنطة في متاحف التاريخ. الله ورأس المال والإقطاع كلها أصبحت دمى محنطة في متاحف التاريخ. طيب ايه قال المصريون؟ قالوا تجوع يا سمك، اتجوع يا سمك. ليه؟ في البحر حنحذفهم، في اليهود، اليهود في البحر حيحذفوه. غيره كل يوم تأتي أم كلثوم وعبد الحليم وشادية، شادية معك في المعركة فتتكلم سطرين لتثبت المجاهدين. نعم. وانتهت المعركة بالمأساة التاريخية التي لم يشهد لها التاريخ نظيرا، وبغصمة العار التي لن تمحى عن جبين هذه الأمة التي خلفها هؤلاء الطواغيت. فكانت هزيمة الجيش المصري، وبثلاث ساعات أحرقت الطائرات، وكان الطيارون طيلة الليل يسهرون مع الأنغام ومع الراقصة، 400 طيار في حفل ساهر، ودارت الراح في الرؤوس، وغرق الناس بالفاحشة والكؤوس، 400 طيار. ما انتهت الحفلة إلا بعد الرابعة صباحا، الساعة الخامسة بدأت الضربة، استيقظ الطيارون العصر وقد أحرقت مطارات القاهرة وأحرقت طائراتها كلها. انتهى. حتى الطيارات مؤامرة يا جماعة، مؤامرة. الطائرات ليست مخبأة، يعني ليس للطائرات ملاجئ، كلها موضوعة على أرض المطار. ليس هنالك طائرات استكشاف ولا طائرة. عندما بدأ اليهود يضربون الساعة الخامسة يوم 5 يونيو صباحا لم يكن طائرة استكشاف واحدة في الجو. ومع ذلك عبد الناصر يقول في خطاب الاستقالة: اتصل في السفير الامريكي الساعة 7 مساء، واتصل في السفير الروسي الساعة 3 صباحا، قبل المعركة بساعتين قال له لا تضرب. اي كيف يمكن ان نحيي هؤلاء من المسؤولية؟ مجرمون متآمرون على ضرب المسلمين. فبعد أن ضربت الطائرات في ثلاث ساعات من 5 إلى 8 الساعة 8 صباحا كانت المعركة منتهية لصالح إسرائيل. اتصل الساعة 11 الملك حسين بعبد الناصر، قال له أيوة إيش أخبار المعركة؟ قال له أسقطنا ثلثي طائرات العدو، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمى. اسم عبد الناصر كان في شفرة سلمى، مش سلمان، سلمى. والتقطتها للأسف محطة إسرائيل وصارت تذيع فيها، وكنت أنا في الضفة الغربية، وكل ساعة كانت الدبابات الإسرائيلية قد احتلت منطقتنا، لأن الأردن ما مكثت ولا يوم أبدا، ما حاربت ولا يوم، ولا حد حارب أبدا. فالتقطت البرقية وصارت تذيعها، تعيدها بصوت جمال: أسقطنا ثلثي طائرات العدو، شد حيلك، طائراتنا فوق تل أبيب، شد حيلك يا جلالة الملك، التوقيع سلمى. فالمهم كانت الأوامر للجيش المصري إيه؟ سلاح الطيران تحطم، ألقي سلاحك وانسحب، لا تأتي بسلاحك، ألقي لليهود، وانسحب الجيش. وكيف انسحب؟ ها مشى على الأقدام، فمعظمهم الذين ماتوا ماتوا جوعا وعطشا. ولولا أن إسرائيل رأفت بحالهم وسمحت لهم وسمحت للصليب الأحمر الدولي أن يحملهم وينقلهم غربي القناة وسمحت لهم أن يمروا، كان بإمكانها أن تقتل الجيش المصري بكامله في الصحراء، كل الجيش بإمكانها أن تقتله جوعا وعطشا لأنها وصلت للقناة، وبإمكانها أن تمنع أي واحد أن يمر. وأخذوا الأسرى إلى تل أبيب فسألوهم أين أنتم، الأسرى المصريين أين أنتم، قالوا لا ندري، قالوا أنتم في تل أبيب الآن وأم كلثوم ستغني لكم في تل أبيب. وصدحت أم كلثوم، قالوا هم أولا فتحوا الإذاعة التسجيل المصري، أم كلثوم ستغني لك في تل أبيب، ثم سألوهم أين أنتم، قالوا لا ندري، قالوا أنتم في تل أبيب وأم كلثوم ستغني لكم في تل أبيب. وبدأت أم كلثوم تغني، نفس المسجل طبعا، أم كلثوم هذه كانت تحيي الليالي من أجل الإنتاج الحربي. نعم. فالمهم أقول نفس القصة، التاريخ يتكرر لكن الأسماء تتغير، نفس المسرحيات، نفس أبو جهل موجود، أبو لهب موجود، عتبة بن ربيعة موجود، شيبة موجود، أمية بن خلف موجود، لكن اسم حمزة البسيوني وجمال عبد الناصر وصفوة الروبي وهكذا، فقط تغيرت الأسماء لكن المسرحية نفسها بطرة ورئاء الناس. وبعد الهزيمة التاريخية التي لم يشهد لها التاريخ نظيرة، بكى عبد الناصر على التلفزيون واستقال وقال أنا أتحمل النتائج كلها، وبكى على التلفزيون وامسحوها باللحية قال. وكانت الباصات معدة تحمل هؤلاء العتالي الحبالين اللي في الأسواق والاتحاد الاشتراكي كل واحد 10 قروش، وفلتتهم في الأسواق، عملوا مظاهرة بتطالب بعودة الرئيس عبد الناصر، وتحولت الهزيمة إلى نصر، وصار كلما خطب قال جماهير 19 يونيو التي أرجعته إلى الحكم، هو رجع استجابة للجماهير، ما رجع يعني رجع ورغم أنفه، هو لا يريد الحكم لكن العتالي هم اللي رجعوه شيالي. وهكذا في العالم العربي الصورة هي هي. فالمهم قال أبو جهل واللاتي لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب الخمر ونوحر الجزور وتعزف القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وذهب أبو جهل ومسك بثياب الكعبة ونظر إلى السماء وقال اللهم أينا أقطع للرحم وآتانا بما لم نعرف فأحنه الغداء، يعني الذي قطع أرحامنا فأهلكه غداء. فالله عز وجل استجاب له، استجاب دعوة أبو جهل وقتله وقتل 70 من أصحابه، وأنزل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم طلبتوا أن رب العالمين يقتل ويهلك الذي قطع الأرحام فإحنا استجبنا لك يا أبو جهل، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم. وتحرك أبو جهل وعلى الطريق كان معه الأخنس بن شريك زعيم بني زهرة وآمن من بني زهرة، فقال يا معشر بني يا بني زهرة نسأل أبا الحكم هل محمد صادق أو كاذب، إن كان صادق فلماذا نقاتل فهو ابن أختنا، وإن كان كاذب قاتلنا. قال يا أبا الحكم، قال نعم، قال هل محمد صادق أو كاذب، قال لا إن محمدا صادق ولم يكذب محمد قط. مين اللي بحكي هيك؟ يا سلام، يا ريت زعمائنا يتعلموا الصدق من أبو جهل. والله صحيح، يعني أي واحد يريدون أن يذبحوا 100 تهمة وتهمة يضعونها في رقبته ويقف ويكذب الرئيس عدة ساعات، ساعتين ثلاث. عبد الناصر كل سنة يزيد الخطبة ساعة، خطبته تستمر 3-4 ساعات وهو يتهم يجذب من هنا ومن هنا. وثلاث لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب وعائل مستكبر، يعني فقير مستكبر، والمنفق سلعته بالحلف والكذب. هذا الملك الكذاب لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. فلذلك أقول لو تعلم الصدق من أبي جهل. قال لا، هل محمد كذب؟ قال لا، ولم يكذب محمد قط، ولكن كنا وبني عبد مناف كفر سيرهان، بنو مخزوم وبني عبد مناف كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا، نحروا فنحرنا، حتى قالوا منا نبي، حتى كنا كفر سيرهان وتجاثينا على الركب قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء فوالله لا نؤمن به. من أين نبي؟ من أين لنا نبي؟ نحر من الحر، أطعم الحجاج نطعمهم، سقوا نسقي، لكن منا نبي؟ منهم نبي؟ من أين لنا بنبي؟ فوالله لا نؤمن به. فرجع الأخنس بن شريق، ومن يومها سمي الأخنس لأنه خنس. قال أبو جهل سمى الأخنس هو وجماعته لأنه رفض أن يخرج معه. على الطريق خرج إليه زعيم بني غفار كذلك، خفاف ابن إماء ابن رحض الغفاري، قال إن شئت مالا أعطيناك، وإن شئت سلاحا أمددناك، وإن شئت رجالا زودناك. فإيش كان رد أبو جهل؟ أبو جهل رفض المساعدات الروسية والمساعدات الأمريكية. قال أبو جهل اسمعوا الكلام: وصلتك رحم، إن كنا نحارب محمدا فما له طاقة بنا، وإن كنا نحارب رب محمد فما لنا طاقة به، ولن تغني عنا رجالكم ولا أموالكم شيئا. يا سلام، كذلك ليت حكام المسلمين عقيدتهم في توحيد الربوبية مثل عقيدة أبي جهل. والله لو كانوا يعتقدون عقيدة أبي جهل ما هزمنا هذه الهزائم. لو كانوا يعتقدون أن الله أقوى من إسرائيل لا يمكن أن يصيبنا الذي أصابنا. لكن مش معقول يدخل عقول الحكام ان الله اقوى من امريكا. نعم، لا يمكن يدخل عقوله. الله اقوى من الصواريخ العابرة للقارات، الله اقوى من الاقمار الاصطناعية، الله أقوى. مش معقول يدخل عقولهم ابدا هذا. ولذلك الشيخ سياف قال: دخلت على احد الحكام وبدأت اشرح له عن انتصارات المجاهدين، قال وهو يبتسم ابتسامة صفراوية، ابتسامة صفراوية. بالتالي قال: أنتم تريدون أن تقاتلوا روسيا؟ أنتم مجانين؟ مجانين تقاتلون روسيا؟ قال سياف: فحبيت أمزح معه لما شفته هيك، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. قال لا يستحق الاحترام. قال انا عرقي نازل و اشرح له عن انتصارات الاسلام في افغانستان ويقول انتم مجانين مجانين انتم تقاتلوا روسيا. حتى ما قال مجانين قال ميانين. فالمهم قال سيار انا لابي حنيفه ان يمد رجله. قال له ابوك مات؟ قال له نعم. قال له سيدك مات؟ قال له نعم. قال له انت رايح تموت طيله حياتك وانت تعمل لدنياك، فهل تعمل يوما واحدا لاخرتك؟ هذا لما سياف صار يحكيك بهاللغه وزير الخارجيه صار ينظر للساعه ها ويقول يا سياده الحاكم ويا مجدار ماله اخذنا من وقتك الكثير، وحتى يخرج بالشيخ سياف بالتي هي احسن لانه هو الذي رتب له المقابله حتى لا يقيله الرئيس. فالمهم ابو جهل قال ان كنا نحارب محمدا ما له طاقه به، وان كنا نحارب رب محمد فما لنا طاقه به، ولن تغني عنا اسلحتكم ولا اموالكم شيئا. الان تسال بعض الزعماء الثوريين حتى في العالم العربي يا فلان لماذا رفعت دوله علم رايه الدوله العلمانيه؟ قال والله روسيا والدول لا تقبل لا تقبل ان نرفع رايه اسلاميه، فلا بد من ايه؟ من رايه علمانيه. ايش الرايه العلمانيه؟ الله لا دخل له في الحياه، ودينه لا دخل له لا في المحكمه ولا في الشارع ولا في الجامعه، لله المسجد، والمسجد يغلق بعد ربع ساعه من الصلاه، والشباب الذين يطولون في المسجد لا بد ان يطردوا من المسجد. هذا معناه الدولة العلمانية. ولذلك عقيدة أبي جهل وتوحيده للربوبية أنقى وأصفى من توحيد الربوبية عند هؤلاء. والله ما لا يمكن يصدقوا أن الله أقوى من إسرائيل أبدا. إسرائيل عندها قنبلة ذرية. نعم. فلذلك هم لا يريدون أن يقاتلوا إسرائيل. لا يريدون. يقولون إسرائيل عندها دبابات كذا، طائرات كذا، جيش كذا، ونحن لا نستطيع أن نحاربهم إلا بعد أن يكون عندنا الدبابات والطائرات وغير ذلك. قال وصلتك رحم. إن كنا نقاتل محمدا فما لنا طاقة به، وإن كنا نقاتل رب محمد فما له طاقة بنا، ولن تغني عنا رجالكم ولا أموالكم شيئا. وصار أبو جهل والتقى الجمعان يوم الفرقان وأعز الله دينه ونصر نبيه ورفع رايته، وقتل 70 من أهل من سدنة الشرك وصناديد الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركة عين موقع قتل كل واحد، مصرع كل واحد، قال هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل أمية بن خلف، هنا يقتل عتبة بن ربيعة، هنا يقتل شيبة. قال ابن مسعود والله ما تعدى أحد المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم أمر القليب بئر في بدر. وماذا قال لهم الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.